رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حافظ الدنيا حافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله كان في رفقة له يوما فداهمه بعض قطاع الطريق ومعهم السلاح. إخوانه قالوا لصوص لصوص، ففزع الشيخ وقال الله أكبر ودخل في الصلاة. فكف الله عز وجل بحمده اللصوص ومضوا وتركوه. الله عز وجل ألقى في قلوبهم هيبة الرجل قام يصلي الله عز وجل. فلما فرغ من صلاته قالوا ما فعلت؟ ما الذي جعلك تصنع هذا الصنيع؟ قال قال الله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. هذا مشهد. مشهد الآخر يحكون أن رجلا أسرف على نفسه في المعاصي كبير لصوص، طلابه المفسدون يقطعون طريق الناس أخذوا طالب علم ففتشوه فلم يجدوا معه مالا، ولأن طبعهم الإفساد أخذوا ما معه من كتب. قال ردوا علي كتبي ليس لكم فيها حاجة. قالوا قد علمنا ذلك وإنما نريد أن نغيظك، هذه وظيفتنا أن نغيظ الناس وأن نفسد عليهم معايشهم. قال ردوني إلى سيدكم على يكون أعقل. فجعلوا يتضحكون وذهبوا به إلى سيدهم كبير اللصوص، فإذا بالرجل جالس وحوله قوم يأكلون، فقال أذن يا بني اطعم معهم. قال لا، لا أكل طعاما جمعتموه من الحرام وطبختموه بالحرام، ثم ما لك لا تأكل أنت معهم؟ قال أنا صائم. فجعل الغلام يضحك هذا الطالب يقول وصائم أيضا، يعني تقطع السبيل وأنت صائم. قال يا فتى لا تغلق الأبواب كلها، هذه العظة لا تغلق الأبواب كلها. وأعطاه كتبه وانتهى المسألة. بعد سنين وجده في هيئة حسنة يطوف بالبيت فعرفه قال أنت هو؟ قال نعم وقد تاب الله علي وعلى أصحابي. ألم أقل لك يا بني لا تغلق الأبواب كلها؟ هاتان قصتان أحبتنا في الله تعالى بدأت بهما للتذكير بأمرين عظيمين خطيرين جسيمين يعاني منهما الشباب والشبان والشيوخ والرجال والنساء في زمان رمان العدو فيه بكل مصيبة وفاقرة، زمان الشبهات والشهوات. هاتان الآفتان العظيمتان اللتان لا يعصم الله عز وجل منهما إلا من عصم، التدخين والعادة السرية التي انتشرت في البنين والبنات والكبار والصغار بسبب الأفلام والخنا والمصائب التي تتنزل على الناس بالليل والنهار بسبب هذه المعاصي وغيرها الكثير. ودواء ذلك يا عباد الله كما شرعت، واستعينوا بالصبر والصلاة. رب العالمين هو سبحانه وتعالى هو القادر أن يعينك على نفسك الأمارة فتقلع عن التدخين وعن هذه العادة السيئة، فإن من توكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. من دخل في حمى الملك لا يصل إليه أحد أبدا. ولهذا لما عرضت الفاحشة على الصديق يوسف قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواه. ما هذه السجارة التي يتهكمون بك وأنت تشربها ويكتبون عليها التدخين ضار بالصحة؟ ننصحك بالإقلاع عنه وهو يقول لك أنت حقير ذليل ستقرأ هذا وتشربه لأنك أسير هذه، وأنا أتحداك إن كنت رجلا فأقلع عنها. هذه رسالة، هل يكتبها لك مصحب؟ لو كان ناصحا ما صنعها، وما عقد المؤامرات لمحاربة من يريد أن يمنعها، إنهم عدوك، استذلك بعدوك الذي بين جنبيك نفسك وشيطانك والهوى، لأنك لم تستعصم بالله، لم تقل كما قال الفتى شاب في غربة ليس عنده زوجة وليس عنده مال، بل هو عبد أسير ذليل في نظر الناس. قالت الفاجرات امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، يعني خادم ذليل حقير، لكنه كان عند الله عز وجل عظيما جليلا شريفا عفيفا، لما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن وراودناه عن نفسه. ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه؟ قلنا حاشا لله، ما علمنا عليه من سوء. وقبل ذلك قالوا ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. ما سبب هذه المكانة يا عباد الله أيها الشباب أيها الشيوخ؟ الله تبارك وتعالى أفرد ليوسف الصديق صورة بكاملها، عنوانها العفة، وعنوانها أن من اعتصم بالله عز وجل كفاه الله تبارك وتعالى. الأمر لا يحتاج إلى أن أقول لكم أضرار التدخين 1، 2، 3، 4 والنيكوتين والآخر المادة الأخرى التي يقولون فيها سم الفئران الزرنيخ، من 4000 مكون من مكونات التدخين، مادة اسمها زنيخ سم الفئران وأنت تشرب. ولو دخلت على جوجل ستجد هذا كثير، ستجد مصائب ومع ذلك أنت مدمن لها. وكم من أناس قبضوا وهي في أيديهم، وكم من أناس حضرتهم الغرغرة. أنا بعيني رأيت أحدهم وكان له بي قرابة، رأيته في سكرات الموت يصنع بيده هكذا، وفي السكرات فارقته، والله يا إخواني رأيته بعيني ولست بكاذب، وأنا على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيته بعيني، وبمجرد أن خرجت ربع ساعة جاءني خبره بأنه قد مات وكان مدمنا لها ولغيرها، نسأل الله العفو والعافية. فالدواء يا عباد الله الاستعصام بالله تبارك وتعالى، وصحبة الصادقين الصالحين الذين يعينونك على ذلك. الاعتصام بالله تبارك وتعالى بالصلاة والصيام واستعينوا بالصبر، وشهر الصبر قريب. فاضبط نفسك من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، فأنت فيك خير كثير. لما جئتك بقصة الشيخ هذا الذي قطع الطريق ليعلمك أن الشيطان يدخل عليك من هذا الباب، يقول أنت منذ سنين وأنت تريد أن تقلع عن عادة التدخين أو العادة السرية أو أي عادة. العلماء يقولون من حسن العبادة تغيير العادة، من حسن العبادة تغيير العادة. كيف يحصل ذلك؟ بالاستعصام لله تبارك وتعالى. هذا العاقل قال لا تغلق الأبواب كلها. الشيطان يقول لك لا، أنت حاولت كثيرا ولا ما في أمل فيك. لا، قل لا، أن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط المستقيم. وكم من أناس كانوا كفارا فمن الله عز وجل عليهم وصاروا سادة، نترحم عليهم ونترضى عنهم. منهم عمر الذي قال فيه القائل لو أسلم حمار عمر لما أسلم عمر. وهذا القائل لا نعرف من هو إلا من يقرأ في السيرة ينظر من صاحب هذه المقالة، لكن من منا يجهل عمر؟ قهر نفسه فصار إماما في الدنيا والآخرة. يوسف الصديق قهر نفسه فسماه النبي صلى الله عليه وسلم الكريم ابن الكريم ابن الكريم. فالأمر هين يا عباد الله، استعينوا بالصبر والصلاة، لصوص يريدون أن يأخذوه قام فصلى لله فكفى الله عز وجل. فاستعن بالله تبارك وتعالى على نفسك فإنها أعدى أعدائك. إن دعتك لشيء فقل معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. نفسي التي تمسك الأشياء ذاهبة، فما بكاي على شيء إذا ذهب. أنت ستذهبين إلى الله، ندم وحزن هزل كل كياني، فانساب دمعي واستكان لساني. النفس حيرة والذنوب كثيرة والعمر يجري والحياة ثواني. يا نفس ويحك كفي عن معاصيك التي كادت تذيب الحسن من وجداني. أنسيتني أن الموت آت، فاجمعي يا نفس من طيب ومن إحسان. الذين في القبور الآن أينما استمتعوا به من الشهوات، من دخان أو من عادة سرية أو من نظر إلى المحرمات أو من انتهاك حرمات الله، ذهبت الشهوات وبقيت التبعات وهم محبوسون في القبور إلى يوم يبعثون. النفس تبكي، النفس حيرة، والذنوب كثيرة، والعمر يمضي والحياة ثواني. يا نفس ويحك كفي عن معاصيك التي كادت تذيب الحسن من وجداني. بعدما كان في الصلاة صائما وقائما وقاعدا صار يعبد كل فلانة وفلان، لما اتبع شهواته استأثره عدوه صار أسيرا ذليلا. أنسيتني أن الموت آت، فاجمعي يا نفس من طيب ومن إحسان. أنا لست أخشى الموت بل أخشى الذي بعد الممات وعسرة السؤلان. ماذا أقول إذا فقدت إرادتي وتكلمت بعدي يدي ولساني؟ اللهم اغفر للتائبين، اللهم اغفر للعصاة من المؤمنين، وتقبل التائبين برحمتك يا أرحم الراحمين. قلت ما سمعتم واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم تسليما كثيرا. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله، ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. وانيبوا الى ربكم واسلموا له من قبل ان ياتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول لو أن لي كرة فأكون من المحسنين.